الراديو 90-90 هواها مصر. النهارده هنختار مجموعه من المعلمين كمان يحصل على رواية نادر فودة الجديدة هدية، ولكن المطلوب ايه؟ هتكتب لنا ثلاث اسامي حد من عيلة، ثلاث اسامي من عيلة نادر فودة. نادر فودة خالته اسمها ايه مثلا، اخته اسمها ايه، والده اسمه ايه، والده مش فودة على فكرة، جده هو الجد فودة الكبير ده، الجد والده قلنا اسمه، بنت عم بنت خالته ليها اسم عارفينه، اخته ليها اسمه، وكان في الترابي، وكان في الحاجة مش عارف مين، والشيخ مش عايزين، ثلاثة كده من اللي احنا حفظناهم. هتكتبوا هم برضو في الكومنتس وانتوا بتكتبوا اساميكم علشان في ناس هتفوز بالروايه هديه اللي لسه ما نزلتش، وهي الروايه الجديده هتكون في معرض الكتاب ان شاء الله وبرعايه الراديو 90-90. صباح الفل.